والصلاة اللي صليتها وأنت لم تفعل هذا فعيلة. جزاكم الله خيرا. المجتمع فيحة المطيري من عفيف في المملكة بعثت تسأل وتقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى والذي تتحجب به المرأة عند صلاتها؟ نعم تصح الصلاة في الثوب، لكن إذا كان يشبه ملابس الرجال فالواجب عليها تركه، أما إذا كان من ملابس النساء من اللباس التي اعتدها فلا بأس بها، الصلاة صحيحة والوزن صحيح. أما إذا كان لا يتجبه فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن ذلك وأن تترك الشيء المشبه ملابس الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس مثل الرجل، ولعن الله الرجل يلبس مثل المرأة. فالتشبه من الرجال والنساء ممنوع، وهكذا النساء بالرجال ممنوع، والواجب على الجميع تقوى الله وعدم التشبه. نعم جزاكم الله خيرا. إذا صنع هذا القماش خصيصا للنساء إذا لا يلبسه الرجال، نعم فلا الحمد لله، وأنا في على طريقة خاصة للنساء. نعم نعم جزاكم الله خيرا. تقول: لقد حلفت بالله أنني لا أسلم على إحدى الزميلات بسبب زعل بيننا، ومرت الأيام وقابلتني فسلمت عليها، فما هي الكفارة عن الحلف بالله؟ عليك كفارة اليمين وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من عشرة كيلو ونصف تقريبا، أو قميص يجره بالصلاة، أو عيد رقبة مؤمنة، ومن عجز عن ذلك كله صار فقيرا لا يقدر يكون ثلاثة أيام. فلا ينبغي لك هجر وفتر بالله من غير حق، إذا كانت أخطأت عليك فالتسامح طيب، ولا بأس بالهجر ثلاثة أيام عند الحاجة، وأما الزيادة على ثلاثة أيام لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أطراف الغسلات يلتقيان فيغير هذا ويغير هذا، وخيرهما الذي يبدأ الصلاة. الواجب عليك ألا تهجريها من أجل حظك أو خطأها عليك ونحن ذلك فوق ثلاثة، وإذا صالحتها فاستطيع اليمين فصالح اليمين كما تقدم. أما إن كان هذا لله لأنها تظهر معاصي أو لأنها عندها بعض البدع وهجرتها لله حتى تتوب فهذا ليس له حد، لا صلاه ولا غيرها، حقه التوبه، متى تابت سلم يعني، وما دامت تعلن المعاصي لا تستحق الهجر ولو سنه ولو سنتين ولو اكثر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الصحابه تخلفوا عن الغزو، يعني عن الجهاد بغير علم شرعي، هاجرهم خمس الى عليه الصلاه حتى تاب الله. المقصود أن الهجر إذا كان حظ النفس من خصومة أو كريم زل بها الإنسان على أخيه أو زلت بها المرأة على أختها قد يكون مقيما بثلاثة أيام ولا تجوز الزيادة. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي والبدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، من تاب صاحب المعصية والبدعة سلم عليه، إلا أن يكون الهجر يزيد الشر شرا يزيد البلاء بلاء فلا يشرع الحج، ولكن يدين النصيحه والانذار والتوجيه الخير حتى يقل الشر او يدور الشر. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الزكاه في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟ الدين اخشى كافي يكون الى عادي لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاه فيه حتى يقبل الله صاحبه، لأنه مواساة ولا تجب على مواساة من دين في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني يكون عند مماطل ويقدر لكن ما يعطي لا يوفي مماطل، هذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقبض من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند مريء لازم إذا طلبته أعطاك، فهذا تجب عليه زكاة المريد وإن كان عيبا كالأمانة،

قام بصدهما قالت والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح وليس فيها سرور كان يلمسها بيده من الظلام. فالحاصل انه لم يكن نورا بمعنى الحسي وانه كالسراج يميل المحل المظلم ويكون يغني عن السراج في بيته، وانما هو نور بما بعثه الله من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح والشريعات العظيمه. واما حبيه انه نور من نور الله وانه سبق المخلوقات فهذا خبر مكذوب موضوع، وقد الف في هذا بعض اخواننا المغاربه رساله بينت انه موضوع وصدقنا عليها وايدناها وانه موضوع. وبهذا يعلم السائل وغير السائل من المستمعين انه نور عليه الصلاه والسلام بما بعثه الله بما الهدى، وسراج منير للامه بما بعثه الله من الهدى، وليس نورا حسيا من بلحمه ودمه، لا هذا من جسم بني ادم بشر من جسم بني ادم اللهم صل وسلم، ليس نورا بجسمه ولحمه ولكنه نور بما بعثه الله بما الهدى. ولهذا يكون في الغرفه التي فيها عائشه وهي مظلمه فلا تكون مضيئه منتظر وجوده فيها عليه الصلاه والسلام. ولم يكن الناس يرونه في الاسواق المظلمه وهو نور عليه الصلاه والسلام. فالحاصل ان النور انما هو بالمعنى ما بعثه الله به من الهدى لا بذاته عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا نعرض عن بقيه الاثار التي لا حاجه اليها. هذا هو المعنى. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إني أختكم في الإسلام أم يوسف من محافظة نينوى من الجمهورية العراقية، جئتكم برسالة هذه راجية الجواب لأسئلتي ولكم جزيل الشكر. سؤالي الأول هو هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات علما أن أكبرهم يبلغ من العمر 11 وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائما؟ المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنت بالبنات وهم يصلون بين أنفسهم وحدهم فلا بأس، أما أن تصلي أنت بالرجال لا ولو كان في الغرب، المرأة لا تعم الرجال، ولكن إذا صلوا وحدهم فاتتهم الصلاة وصلوا وحدهم لأمهم واحد منهم، وتصلين أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحدا منهم إذا كان مميزا من 7 سنين أو 8 أو 9 وهو عاقل جيد يفهم فلا بأس يصلي بكم وأنت تكوني مأموما لا إماما. لكن إذا أميت البنات أو الأخوات وكنت وسطهن فلا بأس بذلك، كان بعض النساء لن يصلين بالنساء. فالحاصل أن أنك تكونين إمامة بالنساء خاصة لا بالذكور، وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم، وإذا صليت معهم أنت مأمومة فلا بأس، وليس له أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد. لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة يصلي بهم أحدهم وأقرأهم وأفضلهم يؤمهم. جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي عمره 11 سنة يصلح أن يكون إماما في البيت؟ نعم ولكن لا يجب أن يصلي لا يجب علينا أن يصلي مع الناس. أيوة جزاكم الله خيرا. تقول إني أخيط الملابس النسائية والأقمشة مختلفة منها الشفاف الخفيف ومنها غير ذلك، والنساء اللاتي يأتينني أراهن آراؤهن مختلفة في لبس الملابس، منهن من يلبس القصير ومنهن غير ذلك، وإنني أنصحهن على ذلك ومنهن من يستمع ومنهن من يصر، وإني أخاف أن يكون كسبي من خياطة هذه الملابس للناس الذين لا يخافون الله حراما، أرشدوني جزاكم الله خيرا. الذي يصر على لبس القصير لا تخيطينه لا تعينها معصية، والذي يقبل النصيحة ويقول يمتثل فلا معنى، والشفاف يبين لهن ان الشفاف لا يجوز يمشي وحده، لكن اذا كانت تلبس فوق الشاكل فلا باس، فعليك ان تعينيهن على الطريق وان تنصحيهن وان تمنعيهن من الشر ولو بالكلام والنصيحه. والذي لا يمتثل وتعلمين أنه يلبس القصير أو الشفاف الذي لا يستر وحده دون أن يكون تحته ساتر لا تعينيه على ذلك، لا تعينيه ولا تخيطي له، لأن الله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على إثم وكفرون. الواجب على المسلمين التعاون عند الإثم والكفرون، وأن لا يتعاون الإثم والعدوان. فكل امرأة تعرفين عنها لبس القصير فأخيطي لها، وكل ما تعرفين عنها أنها تلبس الشفاف وليس تحته ساتر لا تعينيها على ذلك، وانصحيها وعلميها وامتنعي من مساعدتها، وأنت بخير، سوف يعوض الله خيرا من كل مرة، وسوف يأتي الله لك برزق طيب تعويضا لك عما فعلت من الخير، لأنه سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعليك ان تتقي الله، والا تساعدي النساء اللاتي تتعمدن المعصيه لا في اللباس ولا في غيره. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين، يقول المعتصم جودة يوسف من الكويت، بعث بعدد من الأسئلة، من أحدها يقول: هل كل من يفعل البدعة يسمى مبتدعا؟ ومتى تطلق كلمة مبتدع على الشخص؟ الأصل أن من يسمى من فعل البدعة يقال مبتدع، هذا هو الأصل، من فعل البدعة يقال مبتدع، لكن إذا كان جاهلا يعلم، متى تاب لا يسمى مبتدع، إذا أصر يسمى مبتدع على حسب بدعته. فالذي يصر على احتلال المولد والموالد الاخرى يسمى مبتدع حتى يتم، والذي يصر على البناء على القبور او الصلاه عند القبور او بناء المساجد عليها او طلاقه الطيب عليها يسمى مبتدع، وهكذا من فعل البدعه التي حرمها الله يسمى مبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما بعد خطبة الجمعة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام ويحذر من البدع ويسمي أهلها مبتدعين حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، والجاهل يعلم ويذكر من تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز طلب الدعاء من عباد الله الصالحين؟ كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح: ادع لي. لا حرج في ذلك. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر لما اراد العمره: لا تنسنا يا اخي من دعائك، وان كان في سنته ما قال، لكنه معروف صححه الترمذي وحسنه، ومن روايه حفيد عمر عاصم بن عبد الله وهو مضاعف عند الاكثر، لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يقدم عليكم شخص من اليمن، وقال له أويس: كان برا بأمه، فمن لقيه منكم فلكم منه أن يستغفر الله. فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الصالح الرجل الصالح لا بأس به. فعل الله يجيب دعوته حين يقول: يا أخي ادعو الله لي مغفرة، أو ادعو الله لي أن يصلح قلبي، أو يثبتني على الإيمان، أو يمنحني العلم النافع، أو يرزقني زوجة صالحة، فلا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة ويحولها إلى صلاة أخرى، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟ هذا في التفصيل. إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتب الفطور إلى راتب آخر إلى فريضة أو راتبة فجر أو نحو ذلك، بل ما تدخل في صلاة النبي يكملها، إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده، ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة فيقلبها نافلة ويسلم ويصلي معهم الفرض ويجلس فرض الجماعة، هذا خير لمصلحة الصلاة. أو يدخل في النافلة يحسب أنه قد صلوا ثم يبين أنهم لم يصلوا فيقلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان هذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يجلس الجماعة. جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الكتب الموثوق بها في كل من الموضوعات التالية. العقيدة أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب في العقيدة وغيرها كتاب الله القرآن، عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته تدبر معانيه وحفظ ما تيسر منه والمذاكرة مع زملائك ومع أستاذك في ذلك حتى تستفيد العلم العظيم. قال تعالى في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور والشفاء، فانزل كتاب ربك واكثر من تلاوته وتدبر معانيه. افلا تدبرون القران ام على قلوب اكثرها. ثم كتب الحديث الشريف الصحيحين انهما اعظم كتاب بعد القران. اذا كنت طالب علم فاعتني بالصحيحين، طالعهما وتقرا فيهما وتذاكر فيهما مع الاساتذه ومع الزملاء، وهكذا في السنة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم بن أحمد والسنن الداري، وهذه كتب مفيدة عظيمة إذا كنت تستطيع أن تقرأ فيها وأن تستفيد منها، ولكن أعظمها الصحيحان. مثل يا الصالحين كتاب مفيد جدا، بلوغ المرام كالسيدين تحفظه فيها تيسر، الحافظ بن حجر عمدة الحديث العمامة الحافظ عبد الغني من عبد الواحد المقدسي كتاب عظيم مفيد للعقيده. وفي العقيده العقيده الواسطيه التبريريه الحمويه كتاب التوحيد شيخ محمد الجواد رحمه الله ثلاثه اصول كشف السلوكات، كل هذه كتب مفيده لغايه الاعتقاد والتقليد ايمان رحمه الله. الطحاويه كتاب جيد وان كان فيه مواضع قليله علقنا عليها ووضحها ايضا ما فيها شارع التحاويل ومن العلم، كلها الكتب القيمه نسال الله من العلم ان تحاويل كتاب جيد ايضا. وهكذا الكتب من القيم الصواعق المرسله في المعرفه الاسلاميه يا ابن العام، هذه الارواح كلها الكتب مفيده في العقيده وغيرها. فصدت في الشيخ الإسلام الدين رحمه الله الفتاوى المعروفة وخاصبة كتاب الإيمان، له أيضا مع ما تقدم من كتبه الثلاثة التكبيرية الحموية العقيدة الوصفية، كلها الكتب العظيمة مفيدة. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.